السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب الحج من بلوغ المرام لحافظ ابن حجر رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. واللي بعده معه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم، هذان الحديثان يختلفان عن بعضهما. فالأول يقرر بأن العمرة ليست بواجبة، والثاني يقرر بأن العمرة واجبة فرض. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ أولا، من جهة الحديثين، من حيث الرفع كلاهما ضعيف، وقد ضعفهما عدد من العلماء، يعني الإمام أحمد، وكذلك من المتأخرين الألباني والشيخ ابن باز وابن ملقن قبلهم، مجموعة ضعفوا هذين الحديثين. فالأول مفاده أن الأعرابي كما قال جابر أنه سأل عن العمرة، أهي واجبة؟ فقال: لا، ليست واجبة، وإن شئت فاعتمر، أو والأولى أن تعتمر. والثاني يقول إنها فرض. أصح ما في الحديثين أنهما موقوفان. الأول موقوف على جابر رضي الله عنه، والثاني موقوف على زيد بن ثابت في رواية البيهقي، وبقية أسانيد ضعيفة، لكن وقفه على زيد صحيح، ووقف الأول على جابر حسن. فكيف نؤلف بينهما؟ القاعدة عند أهل العلم أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إذا تعارضت ماذا يكون؟ تساقطت. إذا تعارضت ماذا؟ تساقطت، يعني لا نعمل بهذا ولا بذاك، وإن كان كلاهما حسن، لكن مع هذا لا نعمل بهما لأنهما تساقطا ولا يصح رفعهما. لا يصح. كل هؤلاء يبتعدون عن الحلقة، يصيحون ذو، يعني تعارض قولا الصحابيين رضي الله عنهما وأرضاهما، وبالتالي فإنه لا يعمل بهما ولا يصح رفعهما بسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا نقول إن الصحيح أن العمرة واجبة، بل إنها فرض كالحج مرة واحدة وما وراء ذلك تطوع. لو قيل لنا ما الأدلة على وجوب العمرة هذان الحديثان تساقطا انتهينا منهما، لكن ما الأدلة على وجوب العمرة؟ من الأدلة الحديث الذي تقدم لنا، هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج وإيش؟ والعمرة. من أين أخذنا الوجوب؟ من يجيب؟ عليهن، بارك الله فيك، من لفظة ماذا؟ عليهن، عليهن اسم فعل أمر، يعني يجب عليهن ذلك، يجب عليهن ذلك. دليل آخر، قول أمر النبي، أمر الله عز وجل بإتمام كل من الحج والإيش والعمرة. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فما دام قد جاء الأمر فقد سوي بينهما في وجوب الإتمام، فتجب التسوية بينهما في ماذا؟ في الأحكام. فتجب التسوية بينهما في ماذا؟ في الأحكام. فكما أن الحج فرض في عمره مرة واحدة، كذلك العمرة فرض. يؤيد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فكل هذه أدلة على وجوب العمرة، ولا ننظر، وهو قول الجمهور طبعا، ولا ننظر إلى من يقول إنها ليست إيش واجبة، فإن قول أن هذا القول قول ماذا؟ ضعيف. فإن هذا القول قول ضعيف. يؤيد ذلك أيضا قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال الإسلام أن، الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتغتسل من الجنوبة من الجنابة، وأن تحج وإيش وتعتمر، وهو حديث حسن، وأن تحج وماذا؟ وتعتمر، وأن تحج وتعتمر. كل هذه أدلة، أربعة أدلة ذكرنا، وهناك أدلة أخرى لكن نكتفي بهذا، تدل على وجوب ماذا؟ ها؟ على وجوب العمرة، ولا دليل صحيح عندما نرى أن ليست بواجبة. والحديثان اللذان بين أيدينا هما قولان لصحابيين جليلين، وإذا تعارض قولان للصحابة وليس فيها شيء مرفوع صح، فإنهما ماذا؟ يتساقطان، كما نص على ذلك أهل العلم. تفضل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. نعم، هذا تفسير للزاد والراحلة. اتفق العلماء على أن من شروط الحج ماذا؟ الاستطاعة. ثم تكلم في مسألة ما هي الاستطاعة. أما هذا الحديث فإنه ضعيف، ضعفه كثير من أهل العلم، وإن كان ثمة كلام لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أنه حسن، لكن جل العلماء ماذا؟ يضعفونه، جل العلماء يضعفون هذا الحديث الذي هو تفسير للاستطاعة. لكن مع هذا عليها شبه إجماع تفسيرها بالزاد والراحلة، وإن كان الحديث هذا فيه ضعف، إلا أن المسألة فيها ماذا؟ ما يشبه ماذا؟ الإجماع. فيها ما يشبه الإجماع، وهو تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. الاستطاعة مجمع على هذا الشرط بنص الآية، هذا الشرط مجمع عليه بنص الآية. وكما تقدم لنا الشروط: الإسلام والعقل والتمييز والحرية وماذا أخيرا، والبلوغ، وأخيرا ماذا؟ الاستطاعة. ووجود المحرم بالنسبة للمرأة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فشبه إجماع على أن الزاد والراحلة مما يكفيه ويكفي عياله إلى أن ماذا؟ يعود. إلى أن يعود، هذا مجمع عليه من حيث الإجماع. أما الحديث التفسير بالزاد والراحلة فإنه ضعيف جدا، لكن مع هذا سبحان الله المسألة فيها إجماع، وهو تفسير من السلف لقول الله عز وجل: لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أنواع. أما من كان قريبا من مكة يستطيع أن يمشي ولا يحتاج إلى راحلة، وعنده من الزاد ما يكفي في ما يكفيه في ذهابه وإيابه ويكفي عياله، فإن الحج واجب عليه والعمرة، فإن الحج والعمرة واجبة عليه. وأما إن كان بعيدا عن مكة وليس لديه زاد ولا راحلة تكفيه وتكفي عياله، فالصحيح أن الحج غير واجب في حقه. لكن لو حج ماشيا، بعض الناس قد يكون عنده قدرة، يصح حجه ولا يصح؟ يصح، لكن لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا تطيق. لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا تطيق. لكن لو أنه مشى حج ومشى فهو يعتبر حجه صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى، ولو كان فيه مشقة، لكنه غير مأمور بهذه المشقة. نعم، تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حد؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه إجزاء أو مشروعية الحج بالنسبة للصبي أو غير المكلف، لكنه لا يجزئه عن حج الإيش؟ الإسلام. عن حج الفريضة، لا يجزئه عن حج الفريضة. الروحاء موضع في طريق المدينة القديم، طريق المدينة مكة أو جدة القديم، ليس الذي يسمى الآن طريق الهجرة، وما زالت تسمى بهذا الاسم، باسم ماذا؟ الروحاء. والبئر التي فيها ليست صحيح أنها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من الخرافات التي اخترعها الناس، الآن ينزلون عندها ويشربون منها بدعوى التبرك وبدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب منها، وهذا لا يصح أبدا بحال من الأحوال. لقيه ركب، الركب يعني مجموعة من الحجاج، فرفعت إليه امرأة صبيا، تدل كلمة رفعت على أنه صبي صغير يحمل، على أنه صبي ماذا؟ يحمل. ويؤيد كونه يحمل ما ورد عند أبي داود بسند صحيح أنها حملت طفلها من محفتها. المحفة تشبه الهودج الذي يوضع على ماذا؟ على البعير وخصوصا للنساء يختبئن فيه، وغالبا هو يشكل قبة يوضع عليها قماش، فيمشي البعير ولا يرى من فيه، ذلكم الايش؟ الهودج. ومنه المحفة، ويقال المحفة، والظاهر أن الكسرة أفصح، المحفة. أخرجت من محفتها طفلا تحمله بعضديه. ما الذي يدل على قولها تحمله بعضديه؟ قوله صغري، أنه صغير، أنه رضيع، أنه يحمل، رضيع يحمل. قالت قال من القوم؟ قالوا المسلمون. وفي هذا دلالة على أنهم لم يلقوا النبي قبل ذلك اليوم، لأنهم قالوا له ومن أنت؟ قال أنا إيش؟ أنا رسول الله. فحصلت لهم الصحبة بذلك، حصلت لهم ماذا؟ الصحبة بذلك، كما نص بعض شراح هذا الحديث، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولو مرة واحدة، ولو تخللته ردة، ثم مات على الإسلام، ثم مات على الإسلام. وقد نص بعض أهل العلم على أن هذا الحديث فيه دلالة على أن هؤلاء الركب يعتبرون ممن؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. رفعت إليه المرأة الطفل، يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفيه دلالة على عظم أجر من يحج بالطفل ويحججه معه، ولو كان صغيرا، ولو كان رضيعا، ولو كان في المهدي، فإن له أجر، ولمن حج به ماذا؟ ها؟ أجر أيضا. قال نعم ولك أجر. والأطفال ثلاثة أنواع، منهم من يحمل كما في قصة حديث هذه المرأة، وهذا ينوي عنه من حج به، أمه أو أبوه أو عمه أو أي قريب له، فينوي عنه الحج كما ينوي عن نفسه، فإذا أحرم بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة عن هذا الصبي فلان، وإن نوى حجا قال لبيك اللهم حجا عن فلان، وإن نوى قرانا قال لبيك اللهم حجا وحجة وعمرة عن فلان، هذا إن كان إيش؟ صبيا محمولا. إن كان دون التمييز فإن كان يستوعب يعلمه ويلقنه وهو يردد خلفه الإحرام والطواف. ثم في الطواف والسعي ورمي الجمرات، هل يكتفي حامل الطفل الصغير بأن ينوي عنه مع طوافه وسعيه ورمي الجمرات، أم أنه لابد أن يعود فيطوف به من جديد، أو يسعى به من جديد، أو يرمي الجمرات عنه من جديد؟ ما القول الراجح؟ ها ها ايش؟ يرمي مرة واحدة. والطواف مرة واحدة. والسعي سعي واحد. ها سعي واحد ايضا، سعي واحد. نعم القول الراجح رفعا للمشقة، ولا سيما في هذا العصر، وإلا فثمة قول آخر يقول يعود ويرمي به من جديد، يرمي عنه من جديد، ويعود ويطوف به من جديد، ويعود ويسعى به من جديد، وهذا قول الذي يظهر لي أنه مرجوح. لماذا؟ لأن فيه مشقة، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إن كان يفهم 4 سنين 5 سنين إلى 6 سنين فهذا يلقن ويفعل ما يفعله الحاج. بالنسبة للإحرام يلبس الطفل حفاظة ويلبس الإحرام من فوقها ويجرد من بقية الملابس، فإن اضطر إلى إلباسه ملابس معينة فإن ذلك قد يجوز مع الفدية، وهو أنه يطعم عنه 6 مساكين أو يصوم عنه 3 أيام أو يذبح عنه ماذا؟ شاة. أما إن كان مميزا فإنه يعلمه، والمميز هو ما تجاوز عمره كم سنة؟ 7 سنين. وكذلك من ناهز الحلم. وقال جابر بن قال عبد الله بن السائب، السائب بن يزيد عفوا، قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حديث صحيح. ابن ايش؟ السائب بن يزيد عم. السائب بن يزيد قال حج به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين. وحج ابن عباس وغيره وهو لم وقد ناهز الحلم، يعني لم يحتلم بعد لكنه قارب ماذا؟ قارب الحلم. فمثل هذا يعلم وهو يفقه ما يقال له، يفقه ما يقال له فيعلم ويفعل ما يفعله من الحاج. طيب، هذا الصبي أو العبد كما سيأتينا، لو حج الصبي أو حج به وهو لم يبلغ، ولو حج العبد قبل أن يعتق، هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج حجة الإسلام. نعم، فضلش. وعنه رضي الله عنه قال، وعنه يعني عن ابن عباس، أنس رضي الله عنه. نعم، قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث حديث عظيم في الحج عن الغير، وفيه أن الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من مزدلفة إلى منى، فجاءت امرأة خثعمية، وفي رواية أنها كانت سفعاء الخدين، فصار الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي وجه من؟ الفضل ابن العباس، حتى لا ينظر إلى هذه المرأة. طيب، قبل أن ندخل في الفائدة المهمة من هذا الحديث، هل في هذا دلالة على أنها كانت كاشفة الوجه كما ذكره بعض العلماء واستدل به على أن الوجه ليس بعورة؟ أبدا ليست فيه دلالة لأمرين. الأمر الأول أن اللفظ المشهور الصحيح أنه لم يقل ينظر إلى وجهها، وإنما ينظر إليها وتنظر إليه، فاحتمال أنه ينظر إلى المرأة لا إلى وجهها بالذات. الاحتمال الثاني أن يكون الغطاء الذي جعلته خفيفا، فربما يعني شاهدها من وراء ذلك الغطاء الخفيف، ولكن ليس فيه دلالة على جواز كشف الوجه في أصح أقوال أهل العلم، وليست فيه دلالة لمن يقول إن المرأة تحرم بكشف وجهها، هذا غير صحيح، وإنما الذي منعت منه المرأة هو ماذا؟ هو النقاب والقفازين حال الإحرام، النقاب وماذا؟ والقفازين. أما تغطية الوجه فلا بد منه، يدل لذلك قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا خمورنا على وجوهنا فإذا جاوزونا ماذا كشفنا. فدليل بالعكس هذا دليل على وجوب الحجاب. لكن العلماء وجهوا بأن العباس لا بأن الفضل لم يكن لا يفهم من الحديث أنه كان ينظر إلى وجهها وإنما كانت تنظر إليه وينظر إليها. هذا من جهة. أما قولها إن أبي إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال فاقض الله فالله أحق بإيش؟ بالوفاء يعني بالقضاء. وفيه جواز القياس فيما لا في الأمور التي تحتاج إلى قياس. فهي سألت النبي إن أبي شيخا كبير لا يثبت على الراحلة وفيه دلالة على أن الحج لا يسقط عنه ولو كان كبيرا ما دام قادرا على ذلك أو ما دام يوجد من يحج عنه ما دام يوجد من يحج عنه. وفيه جواز النيابة في الحج والأصح هو أن ينوب القريب عن قريبه. أما الحج بأجرة فبعض العلماء لا يجيزه والبعض يجيزه إذا لم يوجد من يحج عنه من أقاربه ويدفع عنه من ماله إن كان له مال ويدفع حتى من تركته لو مات. لو مات ولم يحج القول الصحيح أنه يؤخذ من تركته ما يحج به عنه يؤخذ من تركته ما يحج به ماذا عنه. وقوله لا يثبت على الراحلة فيه يفيد أن الذي لا يستطيع ركوب الراحلة يحج عنه مثل الشيخ الكبير مثل المشلول ولا يلزم إحضاره إلى مكة وإن كان بعض الناس متعلقا بذلك. ويقاس عليه من لا يستطيع السفر وإن كان صحيحا لكن عنده مرض معين. أنا أعرف نساء إذا ركبت السيارة منذ أن تركع حتى تنزل وهي تستفرغ تتقيأ وكذلك عندما تركب الطيارة. فمشايخنا قالوا إذا وصلت إلى هذا الحد والسفر يمرضها فلا بأس أن تنيب من يحج عنها. ولكن أنبه من أراد أن ينيب أحدا إذا لم يستطع هو أن يحج عن قريبه أو لم يكن في مال قريبه فائض يحج به عنه أقول لا ينيب أي شخص. لا يجوز أن ينيب أي شخص بل عليه أن يختار شخصا ثقة مهما حريصا. وفي هذه الأيام يشترط عليه الحصول على إيش؟ على تصريح لأنه قد لا يمكن بل لن يمكن لن يمكن لن يمكن. أنا شيخ محمد سأرسل لكم مقطعا عن التصريح وزعوه بين الإخوة بقدر ما تستطيعون. نعم. أقول الخلاصة أنه يبحث عن الثقة ويشترط عليه أن يحج بتصريح ويشترط عليه أن يكون معروفا لا يخشى من كذبه. بعض الناس يجمع نقود باسم أنه سيحج عن غيره ويختبئ حتى يعود حتى يعود الحجاج ثم يظهر. يذكرون نكتة عن واحد أنا قبله اتصل علي شخص يقول أنا لي 20 سنة وأنا أجمع من الحجاج نقودا للنيابة. يقول ثم أختبئ والآن أنا أصبت بالسرطان وأريد أن أتخلص من هذه المظالم فماذا أفعل؟ وكثير منهم لا أعرفه كثير ممن أنابوه لا يعرفهم. قلت له هذا دين في رقبتك، اجتهد في رد المال إلى من تعرف، ومن لم تعرف حجج عنه، حجج عنه شخصا ثقة. آخر في بلد ما من بلاد المسلمين، بلد جار لنا، يقول أنه يذكرون أنه كان يختبئ وقد أخذ عشرات الحجج، ولما أراد الله فضيحته جلسوا بعد أن انتهى موسم الحج، يا فلان كيف الحج وكيف كذا وكيف زمزم؟ قال والله زمزم بنت عمرها 15 سنة ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس إيش تعلمي. وقول بعض السلف من أسر إيش ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات إيش لسانه، والعياذ بالله. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من الفضيحة. قال لنا زمزم عمرها 15 سنة، هذه البنت زمزم بنت، يقول زمزم بنت عمرها 15 سنة. هو لعله عرف سمع أن بعض الناس يسمون إيش يسمون زمزم، هو لا يعرف الكعبة ولا يعرف الحج، فظن أن زمزم امرأة فقال بنت عمرها 15 سنة. نسأل الله العافية والسلامة. تفضل يا شيخ. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. كذلك هذا الحديث يتعلق بالنيابة عن الحج، لكن هذا خاص بالنذر. والنذر أود أن أفصل لكم بعض المسائل فيه، مسألتين. أولا أن النذر المعلق على حصول شيء وهو المسمى بالنذر المتعلق بالجزاء أنه محرم في أصح أقوال أهل العلم، وقال آخرون مكروه، وقال آخرون إنه ماذا مكروه، والصحيح أنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به ممن من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال آخرون بالكراهة. وفي كلا الحالين ما دام نذر طاعة فإنه لا بد من قضائه والوفاء به حتى ولو كان معلقا، وإلا هو لا يحفظ غائبا ولا لا يرد غائبا ولا يشفي مريضا. لو قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر، طبعا هو حرام عليه أن ينذر هذا النذر، لكن إذا نذره يوفي أو لا يوفي؟ يجب عليه أن يوفي. هل النذر هو السبب في الشفاء؟ لا والله، لأنه محرم. وهناك النذر غير المقيد، كما لو قال شخص لله علي نذر أن أصوم شهرا أو أن أذبح ذبيحة، هذا أيضا قال العلماء بكراهته، لكن إذا نذره فلا بد من لا بد من قضائه، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب لو كان نذر معصية، لو نذر أن يحج إلى قبر البدوي مثلا، يوفي هذا النذر ولا يوفي؟ لا يوفي، لأنه شرك بالله. ماذا ما البديل؟ البديل كفارة يمين. هناك حديث حسنه كثير من أهل العلم في أبي داود، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. قالت إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، فهل تقضي عن هذا النذر؟ فجاء لها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم مقنع: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتها؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بإيش؟ بالوفاء. فلا بد من قضائه، لا بد من قضاء النذر عن المتوفى، لا بد من قضاء النذر عن المتوفى، يقضيه ورثته فإن كان له مال قضي من ماله، وإن لم يكن له مال استحب لأقاربه أن يقضوا عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. بعض العلماء قال المقصود بهذا صوم النذر، والصحيح أنه يشمل صوم النذر وصوم القضاء الذي تركه لعذر، وصوم القضاء الذي تركه لعذر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هذا الحديث خلاصته، خلاصة الحكم عليه أنه موقوف، وأما رفعه فلا يصح سنده مرفوعا، لا يصح سنده مرفوعا، لكن قد أجمع العلماء على وجوب القضاء على العبد إذا بلغ، على العبد إذا أعتق، وعلى الصبي إذا ماذا؟ إذا بلغ. وهذا محل إجماع، بغض النظر عن كون هذا الحديث متكلم فيه، كون هذا الحديث متكلما فيه، لكن لا بد من أن يقضى. إذا بلغ الصبي أدى فريضة الحج إذا استطاع، وإذا أعتق العبد أدى فريضة الحج إذا توجد إلى ذلك سبيلا. نعم. وعنه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة. نقف عند هذا الحديث إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: مات ابن أخي وهو شاب في حادث سيارة وترك سيارة، ما الأفضل في الحج عنه؟ هل نقوم ببيع سيارته أم يتكفل والده بذلك؟ إن كان له مال كالسيارة التي ذكرت يحج عنه بقيمة هذه السيارة، لكن لو تبرع له أحد كوالده أو غيره فلا بأس أن يحج عنه أو يتبرع عنه وتعود السيارة لوراثته. نعم. حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أحد الحجاج يسأل: ما هي السنة في عقد الأصابع في التسبيح في العقد والحل، وما نصيحتكم لمن يسبح بالمسابح؟ السنة ثني الأصابع فردا و يعني جمعا، هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم بالمثل تفردها: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني تقبضها وتفردها حتى تبلغ التسبيح المحدد. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه. وأما التسبيح بهذه المسابح المبتدعة فلا أصل لها في دين الله، ولو وجدت بعض فتاوى لبعض المشايخ فإنها العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. وأذكر لكم كتابا اقرؤوه، اقرؤوه قراءة فاحصة، وهو حكم السبحة للشيخ بكر من أبو زيد رحمه الله تعالى. وأصل هذه المسابح هي طقوس يونانية وهندوسية وفلسفية لا تجوز. يا أخي الله أعطاك يمين، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا إيش مسابحهم ها؟ وتكلمنا أيديهم. هذه السبحة ارمها في القمامة، ارمها في القمامة، ليست مقدسة إلا إذا كان مكتوب فيها اسم الله فأحرقها حرقا. إذا كان فيها اسم شيء من أسماء لفظ الجلالة فماذا تفعل بها؟ تحرقها وتمحوها. أما إذا لم يكن فيها اسم محترم فألقيها في الزبالة لأنه لا قيمة لها. ويعني أسوأ منها هذه اللي يسمونها السبحة الإلكترونية، ما شاء الله يضغط يقول أنا سبحت مليون مرة، من أين لك سبحت مليون مرة؟ والله لا تحتسب لك، تحتسب لك إذا سبحت بيديك فقلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله، هذا التسبيح الصحيح. أما التسبيح بهذه الحجارة فهذه بدعة من البدع، ولا ننتبه إلى ولا نغتر بما قد يقررها أو يرى أنها أنه ورثها عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخ الطريقة فلان، هذا كله هراء ودجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. عبد الله بن مسعود ولا يصح أن جويرية كانت تسبح بالنوى، هذا غير صحيح لا يثبت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر عن قوم يتحلقون وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، يسبحون بالحصى طاق طاق طاق، كبروا 100 طاق طاق طاق، بعضهم حتى ما يتكلم بس يطق طق طق طق طق وهو لا يتكلم، يظن أن هذا ماذا؟ تسبيح، وهذا هراء ولعب شيطاني يلعب بهم. فارمها يا عبد الله، ارمي السبحة، ارمها بالزبالة. فأقول يعني فهذا الأمر غير صحيح ولا يجوز بحال من. فقال عبد الله بن مسعود ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير يصيبه؟ قالوا إنما هو حصى نصب نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم فقمن على الله ألا يتركم من أعمالكم شيئا. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم. فقال الراوي فرأينا عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم إيش؟ يوم النهروان مع الخوارج. انظر كيف بدأت بدعة صغيرة ثم تحولت إلى ماذا؟ إلى كبيرة. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات فإنها تكون ماذا؟ تكون كبارا. إلى درس الغد، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به.